الحلقة 45. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة مساء الخير. قلنا إنه العبد أبو الجمصان تسلل إلى بلاد حنظل العقيلي ومر من تحت المشنجة وشاف العبد المشنوق فعرف إنه مش سيده أبو زيد الهلالي السلامة فعاود إلى القبائل وقال لخضرة أم أبو زيد يا خضرة ما تنزعجيش ولدك مشنكش ولدك لسه قاعد حي وقامت الحرب. طبعا كانوا فرسان بني هلال في حالة سيئة جدا يعني فارسهم وظهرت جبايلهم عمود هلال وشمعة هلال أبو زيد الهلال السلامة اتشنج فطبعا حسن قاعد ينوح من ناحية ودياب قاعد تعبان من ناحية فقرر الأمير زيدان أنه يتولى الحرب زيدان ابن زيان وزيدان ده كان دايما في الحروب هو حامي الصبايا يعني زيدان ده كان المسؤول عن النساء بحيث كان طبعا زي ما احنا عارفين أنه أي امرأة عربية تخطف في الحرب فده طبعا كان شيء عار كبير على العرب فكان لابد يسلموا النساء لفارس عظيم فكان زيدان ابن زيان هو هذا الفارس الذي يحمي النسوة الهلاليات فتولى الحرب زيدان أسد الإمارة الملاوي فخره على الكل زاد زادان لما اتفتح باب البلاوي فبرز أمام حنظل فحنظل شج بحصانه وجاله في الميدان وزي ما قلنا كان دول بيشتموا دول ودول يشتموا دول قبل ما يشتبكوا يعني كان كل فارس بيطلع ممثل للقبائل اللي وراه ويشتبكوا مع بعض بالكلام في الأول بالشتائم والسباب علشان يضعفوا الحالة النفسية لبعض ثم ينطلقوا بالسيوف أو بالحراب فحنظل قال له آدي كبيركم سجناه وتاني يوم عشان جراحة وادي بسيفي قتلناه وانا ليكم محضر سلاحه اعلموا زعيمكم اهو مات سكن لحدها والترايب يعني سكن تراب القبور واللي فيكم عنده همات ينزل معايا الحرايب زيدان قال له لبيك للحرب يا ابن العقيلي انا جسمي في هدومي لبيك يعني تلبك ومن مخي ذهب العقيلي يا سلام لما ولعوا النار ونزل زيدان الأميري يمدي ميمن مع يسار والهم أصبح كبيري واشتعلت الحرب اللي لا فيها غالب ولا مغلوب لا زيدان قدر يغلب حنظل ولا حنظل قدر يغلب زيدان وانفصلوا بعد عدة أيام من الحرب المصعورة وقول عم جابر أمر الملك أمر الملك فتح السجون يأتي الكلام من ربابة أبو زيد ترك العابد بجنون لبسوا هدومه وفسلوا الربابة وقاطع لسانه يا إخوان وغير له الوجه والمعالم، اللي يشوفه بالعيان يقول ابو زيد والامر حتم. امر فتحوا على السجن وجابوه، والمشنقه محضراله، قال الملك جربوه، ادي يمينه وادي شماله، اقرب يا عبد يا زربون، يا وطي يا ابن الاسافل، عملك ده خرج القانون، حيلتك ما كلهاش واصل، عامل لي شاعر بربابان، وبيمين ليتم عيالك وداخل علي الديوان. ما تحسبش العيون وعيالك، قرب على المت على الحق، قرب على المت على الحق، نار البلا زايداله، العبد عايز ينطق الحق لكن فين لسانه وباله. قوم العبد يقول ضحك الفتوة وقال له صنع يا قبيح، تعمل لي أخرس واني مش هاجي لك، انه فعلك غير صحيح، يا ما تعوش من دول جيلك، قربوا على العبد شنقوا وعلقوا راسه فوق الديواني، علشان بني هلال يشوفوا. قوم يبقى اتفادى يمين ومعاني، علقوا راسه عالدواوين، بن هلال ناحوا بحنان، رجالهم والنسوين قالوا مال ظهري وحنانا، الامر نشكو الى الله، البيض ندبت وراها، اللي حصل دينا شفناه، اهو تاه العقل وراها. نادى الفتى العبد قمصان، نادى الفتى العبد قمصان، قال للصبايا تنحوشي، انا قلبي مع الرحمن، الكلام ده ما اصدقوشي، يا عيني صبرك تنوحي، يا عيني صبرك تنوحي، انا اكشف الرواية عشمان سيدي قاعد حي. اوعوا تبكوا يا صبايا، انا اصلي قلبي يقول لي، قلبي يأنب لحالي، لا اكتر ولا قلي، دي مش رأس الهلالي. فضل يتجسس قمصان، ووصل ديوان العقيلي، ومكن فيها بالعيان، كان عبد صاحب عقيلي، وجد الرأس، وجد الرأس دي رأس عبد زربون، غشيمة وشفتير جلايب، فرح العبد والذل يهون، عاود ما فيه شي غضيب، عاود على النجع فرحان، وقال يا عرب ما تنحوشي، والله آن الأوان، في الكلام ده ما تصدقوشي، سيدي قاعد حي وموجود، لو أحيالت عدي أبير، برضو الليالي راح تعود، سيدي قاعد حي وموجود، بأحيالت عدي كبيرة، الليالي حتمن هتعود، تبكيش خضرة يا أميرة، تولى الحرب زيدان، يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، تولى الحرب زيدان أسد الأمارة الملوي فخروا على الكل زادان دمت فتح باب البلوي حنظل قال آدي كبركم سجنة آدي كبركم سجنة وتاني يوم عالشنق راحا وأهو بسيفي قتلنا وليكم محضر سلاحا اعلموا زعيمكم أهو مات سكن لحدها والترايب واللي فيكم عنده همات ينزل معايا الحرايب زيدان قال له لبيك للحرب يا ابن العقيلية انا جسمي في هدومي لبيك من مخ ذهب العقيلية يا سلام لما ولعوا النار ونزل زيدان الامير يوم دي ميمن معيسار الهم اصبح كبير الاتنين اسود صناديد الهم زود عماهم والعاد الخلاص بالايد يا سلام زادوا بلاهم من الصبح لما ضرب الظهر لما اللون غير بصار ما بين الرجال عقب الدهر وزدان ملاقي بصار العقيل فارس فتوة يهجم كما الغول جالا شبعان من حيل قوة وزادت عادات الرجالة الاتنين على بعض خبطين اتهيجت الاكابر ابو توب تلي خبوطين يوم سبع زار المقابر الافات سكنوا الجبابين وسلاح يضرب معاني اتهيجوا شمال ويمين من الله يرجو المعاني تاني يوم رفعوا العلامات تالت يوم بكت الولاية النفس بقيت على موت الحرب جاب النهاية كل يوم ينفصلوا ساعتين ويقوموا على الحرب تاني يتغزوا ويريحوا الخيل ويقوموا ساحبين يماني ويقوموا ساحبين السلاحات على بعض أمراء مقادم تبكي جميع الولايات وزيدان يهجم مقدم وزيدان يهجم دم قدام ولا فيش خايف وجارة غندور السبع مقدام عادت الرجال الأمارة انفصلوا رفعوا للحرب علامات كلام العوازل بكانا لما بقيت النفس على موت كل من هو ألزم مكانا لا غالب ظهر ولا مغلوب كل من هو حامي رجاله لكن الوجه من الغلب مغلوب السامع ياخد لباله رفعوا علام الحرب وانفصلوا الاثنين لم يستطع الزيدان قتل حنظل ولم يستطع حنظل قتل الزيدان فرفعوا علامات الهدنة وانفصلوا هما الاثنين. تاني يوم اتضمن الحرب دياب ابن غانم الزغبي فارس زغبة ورياح نزل لحنظل وقال له كلام في العظم ونزلت معاه جبيل وهاجت وماجت والدم بيجي للركب ودخل حرب فظيعة مع حنظل ولكن لم يستطع أن ينتصر على حنظل وأيضا حنظل لم يستطع أن ينتصر على دياب. قول عم جابر. ألفين صلاة ترضي النبي أشرف الأمم نور العيون يا صفوة الفتاح صلوا بنا يا حاضرين على النبي نبي عربي قطع العدا بسلاح ألفين صلاة على الحبيب محمد نبي عربي صفوة كريم فتاح. في جمال المصطفى اصغى لقولي على رجال ملاح امر ايقاف الحرب صلوا على النبي مستعدوا الفارقين بسلاح. قال الفتى الزغ بدياب ابن غانم والله الصبايا شعرها سراح انا ابن غانم يا كل السبع نايبي انا كالاسد وسط الجبل وبراح انا الفتى الزغبي انا غايظ العدا عمره ما نبي في الرجال مراح عندي شراب الدم في حومة اللقاء لذ وحلى من شراب الراح وعندي طعين الرمح في صدر فارس ألذ وحلى من وصال ملاح. بيعوا العمر يوم البلا وسلاح نزلوا بني زغبة وهلال جارهم يوم البلا خلوا الدماء سواح. هجم الأمير ذياب كما هجم الأسد وحنظل أتاله في خلا وضراح وتقابلوا الاثنين في حومة اللقاء يوم دي زادوا البلا وصياح فرسان معدودين يا دافع البلغ من وقع عمر انتهى قد راح أبو زيد فارس في البلاوي يا فتى باصص بعينه داخل الأصلاح لقد يا ضحى العمر باعول الأجل اسلم أبو غانم وعزمه صاح. دياب عرضوا الجلو أمراء للحرب الاثنين كل من هو قوى مجاله خد منه الزغب وعطاه الاثنين قرطوا النوايب بايعوا في الحرب وشروه دياب سوى العجيب لا لغالب ظهر ولا مغلوب لغالب ظهر ولا مغلوب أسدين فوق الركايب يزعق ولو صوت مقلوب في الحرب قادوا اللهايب البنات راخت شعورها نقرت على الرق جارة بلد البلد دي وصورها سرقوا الرجال الأمارة من الصبح لما قرب الظهر اللون غير بصورة عرق البهايم بقي نهر لاتنين ملقي وبصار زادوا البلا قرب العصر ادي كل سيف تهشم وادي كل سيف تهشم اتوسلوا بقالبة مصر ادي ساحتك يما هاشم زادوا البلا قرب الغرب النفس على الموت طابت لما حملهم دشدش الغرب شمس العصاري دي غابت من الغرب لما العشا فات يسلم ابو قدر عالي الاتنين تقول عش افات نفخوا البعض في الليالي زعلوا زادوا الطعن بالليل الروح رخصت وهانت بيقلبهم لطلوع سهيل لما نجمة الفجر بانت لغالب ظهر ولا غلبان الاتنين كانوا كواسر تقول كيانار غلبان مفهومش مغلوب واصل رفعوا للحرب علامات رفعوا للحرب علامات انفصلوا ياخدوا راحة لما لقيوا النفس على موت فصلوا اللقاء بالصراحة رجع دياب بعد الانفصال وحمد رجع لرجاله الاتنين أسودات وأصال كل منه قوى مجاله استعدوا جابوا سلاحات وقوى الراجل العزايم وجابوا كحاي اللهجات غير اللي كانوا وقايم. بعد ما انفصلوا بعت حنظل جاب امدادات ضخمة ورجال ملهاش حدود شافهم الملك حسن قعد ينوح ودياب كش وخاف من الحرب لكن ابو القمصان عبد ابو زيد الهلالي قال اذا كان سيدي مات ولا ما ماتش انا لازم انزل الحرب واخد نصيبه. طبعا احنا عارفين انه كل الحروب دي بتدور وابو زيد قاعد يتفرج عليها من شباك عجاجة. يعني ابو زيد شاف كل الحروب بتاع الزيدان وشاف كل الحروب بتاع الدياب وادي كمان حنتفرج معاه على حرب ابو القمصان ضد الامير حنظل العقيلي. وقول يا عم جابر. هنا تالت يوم دق طبول الحرب تالت يوم دق طبول الحرب بقي فعل غير العقيلي يوم الرابع زاد بيهم الكرب اجتمعوا رجال العقيلي جمع رجال وجت من كل ناحيات ودعا القريب والبعيد انهار ديان نسان حيات حسن قال قصر بعيدي وقال ذياب كيف العمال العذاج ونكتر العقيلي عزز ديش وبألفي في جسم الأكابر ولعت نار مين يشرب حمض الخلافي قال قمصان يا عرب ما توكوش واحنا اللي في قلبنا تربت علينا علنا الديش اللي جاي ما يهمكمش الحرب النهاردة مكتوب علينا انا الكنسي دي حي ولا مات دي كلام قمصان ابن نجاح عبد الامير ابو زيد قال الكنسي دي حي ولا مات بالحرب اني كلفوني وبعد النجاح نعمل ولمات يوم البلا قد الزعيم ابن نجاح قمصان عبد الهلالي انه فاهم الدور نجاح عارف سيده حي والقدر علي. صرخ يمضي قمصان واتى زعب يمضي قمصان واتى تقدم نواحي العقيلي وخد منه في الحرب وعطاه حاجه وزنها عقيلي حاجه وزنها من العقل. يا لطيف يلا السلام كالجمل موضوع في عقل. وغضب اعبد سلامه غضب الفتى العبد واتى الاثنين وقرضوا النوايب وخد منه في الحرب وعطاه العبد سوى العجايب والعقيل يجر له سلاح العبد يردها له يتلقى الامير بصياح مهدل يمين وشماله بهدلوا من كل ناحيات خله ملاقي بصاره تبكي جميع الولايات لمن فتح باب الخساره تبكي الصبايا ورا دول من فوق عالي الجمال عالخد قطفوا الورادون ذهب البهى والجمال ذهب البهى والجمال يوم اللقاء يا حبيبي والحمل عالكتف جمال والدمع يجري صبيبي الناس هاجت وما جات وتخبلت العمايم تقول بحر زايد لموجات واللي غارق عمايم. يا سلام من الصبح نازلين العبد جر القضايب اتهيج شمال ويمين سوى العجب والعجايب من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصاره ما بين الرجال عقب الدهر الاتنين ملقيوا بصاره للعصر قرب على الغرب للعصر قربهم على الغرب. فارس ابو القمصان ورباية ابو زيد الهلالي اطرد معاه لقبائل الزحلان وعاش معاه كل حروبه وكان دايما يتصرف بشجاعة وممكن نقول ان ابو القمصان ده الظل بتاع ابو زيد ولما يكون ابو زيد مش موجود يبقى قمصان موجود ويبقى ابو زيد موجود في قمصان. ابو زيد قاعد في قصر عجاجة يتفرج ويستعجب ازاي اولاد هلال وجعفر ونايل ورياح وزغبة يناموا في الخيام ويسيبوا عبدي هو اللي يحارب مكانهم. يعني هل هذا يليق بالقبائل العربية الصميمة انه عبدي انا هو اللي يطلع يحارب؟ فابو زيد شالها في قلبه وغضب غضب شديد جدا وفي نفس الوقت كان خايف على عبده ابو القمصان من سطوة حنضل. وان شاء الله هنعرف ايه اللي عمله ابو زيد وايه اللي اتصرفه مع قبائله. والى اللقاء. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك نحكي في سيره وكمل عربي اذكروا قبل ذلك كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي جابر أبو حسين أحمد علام في سيرة بني هلال في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام